الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الإجارة، وتقدم بعض شروط الإجارة بالأخص ما يتعلق بشروط العين المؤجرة. الإجارة تقدم الكلام على أنها إما أن تكون الإجارة واقعة على منفعة في عين من الأعيان، أو تكون على عمل، وتقدم معنا إذا استأجرها لعمل، يعني عمل معين أي لمنفعة في هذا العمل، لكن استأجر شخصا أو دابة لعمل معين، فبين أن من شروط ذلك معرفة العمل، وهذا آخر ما ذكرناه، لأنه هو الذي وقع عليه العقد، كما أنه يشترط معرفة العين المباعة والمنفعة المستأجرة أو الذي وقع العقد عليها في الإجارة. فكذلك إذا وقع العقد على عمل فإنه لا بد من معرفة هذا العمل بما ينضبط بالوصف، بما ينضبط بالوصف، لأنه قد يقع فيه الخلاف والنزاع بين المتعاقدين. فضبط العمل الذي يختلف من حال إلى حال، من شخص إلى شخص، من وقت إلى وقت، فأنت حينما تستأجر دابة لعمل أو شخص لعمل، فإن هذا العمل إذا لم يكن معلوما فإنه قد يتفاوت، وبتفاوته تتفاوت الأجرة، فلذلك لا بد من ضبط هذا العمل. ثم انتقل رحمه الله كل ما له تأثير في الإجارة أو في الأجرة فإنه لا بد من ضبطه، سواء من حيث الوقت أو من حيث المكان أو من حيث الزمان، يعني زمان إيقاع هذا العمل أو وقت هذا العمل، يعني بمعنى المدة التي يجرى فيها هذا العمل. كل ما له وقع في ثمن الأجرة أو في الأجرة فلا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه. فإذا كان هذا العمل يقوم على معرفة المكان كالحرث، استأجر بقرا للحرث أو دابة للحرث، ولا بد يعرف مساحة الأرض المحروثة، نوعية التربة التي تحرث، هل هي صلبة أو سهلة أو صخرية ونحو ذلك. وكذلك إذا كان العمل يقوم على المدة والزمن، وإذا كان يختلف باختلاف الزمان شتاء أم صيفا أم إلى آخره، كل ذلك، كل ما له تأثير في الثمن أو في الأجرة فلا بد من ضبطه. هذا فيما يتعلق إذا استأجر لأجل عمل معين. نعم. ثم انتقل قال: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. هذا أيضا من الشروط في مسألة إذا استأجر لعمل، هذه كلها داخلة في شروط الإجارة، داخلة في شروط الإجارة، لكن شروط الإجارة هناك شروط عامة وهي التي تقدمت، وهناك شروط خاصة، شروط خاصة بالعين المؤجرة، شروط خاصة بالعمل، من هذه الشروط الخاصة بالعمل ما تقدم في الدرس الماضي، وهو ضبط أو معرفة العمل الذي سيقوم به، معرفته بوصف ينضبط به. كذلك من شروط العمل قال: ولا تصح على عمل يختص، أي هذا العمل خاص في القرب، أي في من لا تصح القربة منه، أو لا تصح القربة إلا منه، وهو المسلم. يعني لا تصح على عمل هذا العمل هو قربة، لكن عبر عنه الفقهاء بهذا هذه العبارة المشتهرة في كتب الفقهاء: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. يعني هو قصدهم لا يصح العمل على قربة، أو لا يصح عفوا الأجرة أو الإجارة على قربة، أي من القرب من العبادات، لكن عبروا عنها على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، أي أن بعض الأشياء هي قربة لكن لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. واضح؟ مثل إيش؟ ها؟ عبارتهم هنا ما أتوا بها هكذا يعني من باب تزويق العبارة، لا، هم يستطيع أن يقول ولا تصح على عمل قربة. واضح؟ لكن هذا الكلام يشكل عليه إشكالات، مثل بناء المسجد، بناء المساجد قربة ولا مو قربة؟ قربة، لكن هل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؟ ها؟ يعني أن يكون مسلما، معنى من أهل القربة يعني مسلما، هل يختص ذلك؟ لا، لو بناه كافرا صح ولا لا؟ ها؟ فلذلك لا يختص أن يكون من أهل القربة. فلذلك هنا قالوا ولا يصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يصح على عمل على قربة لا تصح إلا من المسلم. هذا مفهوم الكلام، معنى الكلام واضح. ومثل له في الشرح في الروض وغيره، قالوا كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن، قالوا هذه قرب لا تصح أو مختص فاعلها أن يكون مسلما من أهل القربة، ما تصح من الكافر والمسلم، كبناء المسجد. واضح؟ في بناء المسجد عبادة وقربة، بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن لو بناه كافر يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح أن يكون مسجدا ويصلى فيه، وإن كان هذا الكافر لا أجر له، له أجرته، يعطى أجرة البناء لو كان بانيا، بل حتى لو كان متبرعا، حتى لو كان متبرعا. يعني في بلاد الكفار لو جاءت الحكومة وهي حكومة كافرة، حكومة نصرانية مثلا، وبنت مسجدا للمسلمين رعاياها من المسلمين، هل نقول هذا المسجد لا يصلى فيه؟ ها؟ يصلى فيه، الكنيسة لو قلبت إلى مسجد يصلى فيها. فإذا لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني كالحج والأذان وتعليم القرآن، هذه كلها أعمال لا يقوم بها إلا المسلم، لا يقوم بها الكافر. هذا معنى كلامي. وهذه المسألة محل خلاف في المذهب، المذهب فيه روايتان مشهورتان، رواية وهي التي مشى عليها المؤلف وهي المذهب أنها لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، والرواية الأخرى أنه يصح ذلك. لكن حتى نوضح الصورة أكثر لابد نفصل في المسألة. عندنا قرب قاصرة على فاعلها غير متعدية، هذه لا تصح، لا يصح أخذ الأجرة فيها مطلقا. واضح؟ عموم قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. لما يريد أخذ على ذلك، على عبادة، العبادة التي يراد بها الآخرة أخذ بها أجر في الدنيا، هذا ليس له في الآخرة شيء، حابط عمله. واضح؟ وهذه بالاتفاق، الأعمال التي ليست متعدية، عبادة لنفسه لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ما يقول أعطوني أجرة حتى أصلي الفرائض الخمس، أصليها لنفسي فأعطيها أجرة حتى يصلي، هل صلاته صحيحة هذه مقبولة؟ باطلة. أو قال لن أصوم حتى تعطوني أجرة، وهذا لأن نفعها إيش؟ قاصر، هذا لا يصح قولا واحدا، وليس هذا محل النزاع. واضح؟ الحالة الثانية العبادات المتعدية التي فيها نفع للمسلمين. واضح؟ كأن يؤذن أو يؤم الناس، واضح؟ أو يعلم القرآن أو يقضي بين الناس، هذه أعمال عبادات لكن نفعها متعد للمسلمين، لابد أن يقوم بها أحد من المسلمين لعمومنا، لنفع بقية الناس. وهذه المسألة هي التي محل الخلاف، هي الآن محل الخلاف. فالمذهب قالوا لا تصح، لا يصح أخذ المال على هذه القرب أجرة، لكن قالوا يصح أن يأخذ مال رزق من بيت المال، لأن بيت المال ها القصد به تحقيق مصالح المسلمين، وهذه وهذا الرزق ليس أجرة وإنما هو كفاية لك حتى تتفرغ لهذا العمل للمسلمين، كفاية لك لأنك ما يمكن تقوم بهذا العمل وكيف يعني ترزق أولادك، واضح؟ فنحن نكفيك ويعطى من بيت المال، هذا يعطى من بيت كما فرض لأبي بكر من بيت المال يتفرغ للخلافة، وفرض عمر للقضاة، وفرض للجند، وفرض للمؤذنين، ها فرضوا للمؤذن والإمامة وتعليم العلم يفرض لهؤلاء من بيت المال، قالوا يجوز. أو الجعالة، قالوا لأن بابها أوسع من الأجرة، ولذلك يعني يتسامح في جهالة العمل فيها والجعل الذي يجعل فيها، فالجعالة لا بأس، قالوا لو جاء إنسان وقال من التزم بهذا المسجد يؤذن فيه سأجعل له مثلا كل يوم طعام وكل يوم كذا جعل، لا بأس. و يعني أيضا قالوا لو جاءه هذا من غير شرط، أما بناس أو علمهم القرآن فأعطوه من عندهم، قالوا أن هذا أشبه بالهبة ليس أجرة، ليس أجرة. لكن لو قال لا أصلي بكم حتى تعطوني أجرة على ذلك، أو أصلي لكم أجرة اليوم بكذا، قالوا المذهب يرون عدم صحة ذلك. الرواية الأخرى قالوا يصح أخذ الأجرة على هذه الأعمال، سواء هذه الأجرة من يعني شركة أو من حكومة أو من مؤسسات أو من أشخاص، يجوز أن أخذ الأجرة على ذلك. طبعا الذين قالوا بعدم الجواز وهم المذهب احتجوا بعموم أدلة وردت في السنن عند أبي داود وأحمد وغيرهم فيها ما يدل على هذا المعنى، منها حديث عثمان بن أبي العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن وحسنه الحافظ، وجاء عن عبادة وجاء عن أبي في أحاديث مرفوعة عند أبي داود وغيره، لكن لا تسلم من كلام في النهي عن أخذ على تعليم القرآن وعلى نحو ذلك. لكن جاءت أحاديث أصح وهي تؤيد الرواية الأخرى في المذهب في جواز أخذ القرب، أخذ الأجرة على القرب المتعدية النفع، ففي أحاديث في الصحيحين تدل على الجواز، منها حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجاء في الصحيحين في قصة صاحب الرقية الذي رقى بالفاتحة فأعطوه غنما فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كان على هذه الأدلة أجوبة ترى، يعني لا يعني أنهم غافلين عن هذه الأدلة الذين قالوا بالقول الآخر، لا عندهم أجوبة، لكن لا أريد الإطالة في هذا، بعضهم يقول أن هذا جعل وليس أجرة إلى آخره. ويعني كذلك ما يتعلق ب يعني جعل شيء من بيت المال لخليفة المسلمين وللقضاة ونحو ذلك، وهذه كلها عبادات، فقالوا هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، يدل على الجواز. وهناك أدلة أخرى يعني كثيرة في هذا الباب تدل على أخذ الأجرة على العبادات المتعدية النفع، المتعدية النفع والتي لا تتحقق مصالح المسلمين إلا بذلك، قالوا مثل أخذ الأجرة على الحج، أن يأخذ على يعني الحج ليحج عن غيره، قالوا لأنه لا يمكن أن تجد إنسان متبرعا فلا بد تعطيه شيء من المال حتى يحج به، وإن كان يفرقون بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، فشيخ الإسلام يقول يجوز أن يأخذ ليحج لكن لا يجوز أن يحج من أجل الأخذ يعني من أجل الأجرة. على كل حال الرواية الأخرى لعلها من حيث النظر هي الأقرب، من حيث الدليل هي الأقرب، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والعمل عليها عند كثير، وهو قول جمهور الفقهاء، قول الجمهور من الفقهاء. الرواية الأخرى هي المذهب وهي قول للأحناف، لكن القول الآخر هو قول الجمهور، به قال المالكية والشافعية، وهو رواية قوية في المذهب. كيف؟ هذا ظاهر الرواية، هذا الظاهر. لكن طبعا لا شك أن مثل هذه الأعمال ينبغي الإنسان يخلص فيها النية لله، ويجعل الأجرة قائمة على مسألة نفع الناس، لكن العبادة ذاتها ينبغي أن يكون يعني يحذر المسلم من أن يكون القصد فيها المال. يعني الإنسان قد يرقي، قد يقرأ القرآن، يعلم القرآن، يصلي بالناس، يؤذن، ينبغي أن تكون هذه العبادات في ذاتها التي يعملها هو تكون خالصة لله عز وجل. لكن التفرغ لهذا العلم العمل لا بأس أن يأخذ عليه الأجرة، وتكون نيته يعني في ذلك ولو كانت الأجرة، معنى أن يجمع بين النيتين. لكن أهم شيء في العبادة ذاتها أن تكون نيته خالصة لله، ما يعملها هكذا من غير نية. لكن التفرغ للعمل هذا لا بأس، لو تفرغ له الإنسان، تفرغ للإمامة أو الأذان أو القضاء، وأخذ عليه أجرة سواء من بيت المال أو من غيره، فلا حرج في ذلك، لكن يحرص على إخلاص النية في ذات العبادة. وهذه من المسائل التي يعني يكثر فيها اللغط والإشكال عند بعض الناس، وتكثر فيها الوسوسة عند بعض الناس، ينبغي الحذر منها. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. نعم، هنا الآن ما يلزم المستأجر والمؤجر؟ ما الذي يلزم المستأجر والمؤجر؟ الآن إذا عقدت عقد إجارة على بيت أو على سيارة أو على دابة أو على أرض أو على آلة وجهاز أو غير ذلك، ما الذي يجب عليك أنت المؤجر والذي يجب على المستأجر؟ فالمذهب يرون أنه يجب على المؤجر ما تتحقق به المنفعة، ما تتحقق به منفعة العين المؤجرة، هذا يلزم المؤجر. أما ما سوى ذلك فهو لازم على المستأجر ليس على المؤجر، ما يلزم المؤجر. فظاهر كلامي هنا أنه ما له تعلق بتحقيق المنفعة هذا لازم على المؤجر نفسه، يطالب به. أما ما سوى ذلك فلا يلزم المؤجر، لا يلزم المؤجر. فأنت حينما تؤجر بيت يلزمك إيش؟ إيجاد الأنوار وما يتعلق بالسباكة وإلى آخره، لكن لا يلزمك إحضار الماء ولا دفع فواتير الكهرب، واضح؟ هذا يلزم المستأجر. وهذه المسائل على كل حال هي راجعة للعرف، راجعة للعرف، في بعض الأمور التي نيب واضحة ترجع للعرف، والعرف يختلف من زمن إلى زمن. وستلاحظون في كلام المؤلف هنا كلام على أشياء قديمة غير موجودة في زماننا هذا. قال على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، واضح الكلام، كل ما له علاقة بتحقيق المنفعة للمستأجر فهذا لازم على المؤجر. مثل له قال كزمام الجمل، الزمام يعني ما يقاد به الجمل، الحبل الذي يقاد به الجمل، ورحله، الرحل ما يوضع على الجمل للجلوس عليه مثل السرج، وحزامه، حزام الرحل ما يربط به هذا الرحل، والشد عليه، أي من الذي يشد الرحل على الراحلة؟ المؤجر للراحلة ليس المستأجر. وشد الأحمال، لو كان هناك أحمال يراد حملها على الجمل، والمحامل، المحامل ما توضع على جنبتي الرحل وتكون محلا للركوب، والرفع والحط يعني من ما يتعلق بالأحمال وغيرها، أو قد يكون الرفع والحط يعني رفع يعني الرحل وما يوضع على البعير حينما يعني يقفون للراحة، لازم تشال الأحمال يعني تنزع الأحمال والرحل عن البعير حتى يرتاح، ولزوم البعير ملازمته حتى لا يشرد أو حتى لا يؤخذ، هذه كلها تتعلق بإيش؟ بتحقيق المنفعة في العين المؤجرة. فهذه تكون من اللوازم الواجبة على المؤجر لا المستأجر. ومفاتيح الدار، في السابق كانت المفاتيح تصنع من خشب ولها قيمة لها، وعمارتها أي عمارة الدار لو انهدم منها شيء فإنه يلزم المؤجر إصلاحه. هذا ما يتعلق في الزمن القديم. الآن في زماننا هذا، لما حينما تستأجر دارا تجد أبوابها مخلعة أو سباكتها خربانة أو كهربها أو ما فيها أنوار، فهذا يلزم من؟ الأصل أنها تلزم المؤجر، الأصل أنها تلزم المؤجر. فلو فسد شيء من ذلك أو وجده تالفا فإنه بموجب العقد لو اختصموا فإن القاضي يقضي على المؤجر بلزوم إصلاح هذه الأشياء، لأنه لا تتحقق منفعة الدار إلا بهذا. ما يمكن يسكن دار بلا شبابيك أو بلا أبواب أو بلا سباكة ومجاري للماء أو بلا كهرب، ما يمكن ذلك. فجرى العرف والعادة أن المساكن بهذا. واضح؟ ما يتعلق بالأثاث داخل المنزل هذا بحسب العرف. فهناك عندنا عرف في الزمن الحاضر، عرف ما يسمى بالبيوت مثلا المؤثثة، هذه الشقق المفروشة، هذه مفروشة، إذن يلزمك أن توفر فيها، لها نظام، توفر فيها ما يتحقق به مصلحة السكنة في البيوت المفروشة. ما تسكنه في بيت مفروش ما فيه أسرة ولا فيه مجالس أو ما فيه مكيفات، ما يمكن ذلك. لكن حينما تسكنه بيت على النظام الآخر ليس للبيت مفروش، فهنا لا يلزم فيه إلا ما تتحقق به المنفعة. مثلا المكيفات هل تلزم؟ هذه تختلف باختلاف العرف، هل هي من لوازم الدار أو ليست من لوازم الدار. لكن الكهرب، السباكة، الأبواب، النوافذ، هذه كلها من لوازم المنفعة، تحقيق المنفعة، فتلزم المؤجر. ولو تلف شيء منها من غير تعد أو تفريط من المستأجر فيلزم من؟ المؤجر. وهذه ترى يختلف، يعني الناس يغفلون عنها، تجد كثير من المستأجرين إذا تلف شيء من ذلك يروح يصلحه من نفسه، هذا تبرع منه. لكن لو تخاصم هو صاحب البيت في أثناء مدة عقد الإجارة فيلزم المؤجر إصلاحه ما لم يكن إيش تلف بسبب تفريط أو يعني تعدي من المستأجر. فالمتعدي يلزمه الضمان في هذه الحالة. لكن لو تلف بسبب رداءة أو بسبب الاستخدام المعتدل الذي ليس فيه تعدي ولا تفريط، فهنا يلزم المؤجر إصلاح ما تتم به المنفعة. واضح؟ لأن الأجرة وقعت على هذه المنفعة، لا بد لك من تحقيقها. نعم. قال: فأما تفريغ البالوعة، البالوعة مكان اجتماع الماء، في السابق كانوا يضعون مكان لاجتماع المياه، والكنيف، الكنيف الحفرة التي تحفر، كانت في البيوت تحفر ويجعل أشبه بالحمامات الآن، لكن الآن استغني عنها بالمجاري. فالكنيف هذا لقضاء الحاجة، كان يوضع له مكان ويفرغ، توضع له حفر فيها صناديق لجمع هذه الفضلات، فكانت تفرغ، وكان لها عمال خاصين يختصون بهذا، يمرون على البيوت يفرغون الكنف. واضح؟ فقال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر، يلزم المستأجر متى؟ إذا تسلمها فارغة. لكن لو تسلم البيت وهي ممتلئة فهذا يلزم المؤجر، لأنه يلزمك أن تسلمني دارا صالحة للانتفاع، هذه ما تصلح للانتفاع. أنا استأجرتك دارا فيها كنيف، الكنيف هذا ما يمكن استعماله لأن بالوعته ممتلئة، يلزمك تفريغها، لأن تفريغها يحتاج مال، سيأتي شخص ليفرغها، ليس كالآن. الآن لو مثلا افترضنا يعني كما قبل ما تمدد المجاري مثلا كان فيه بالوعة خاصة لكل بيت، لو كانت ممتلئة مسدودة، استأجرت بيت وجدتها مسدودة، هل يلزمك تحضر وايت وسيارة ومختصين لتفريغها، ولا يلزم المؤجر؟ يلزم المؤجر، هذا واضح. ما لم تكن استلمتها فارغة وأنت بسبب كثرة استخدامك للمياه امتلأت، لكن لو كانت امتلأت بسبب خلل في البناء، في ذا هذا يلزم المؤجر في هذه الحالة. طيب نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه. نعم. قال: وهي عقد لازم. وهي إيش؟ الإجارة عقد لازم كالبيع، كالبيع قياسا على البيع، لأن البيع بيع أعيان وهو عقد لازم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ثم قال: فقد وجب البيع. فإذا تفرق من غير أن يخير أحدهم الآخر فقد وجب البيع، لزم البيع. فالبيع في الأصل لازم للطرفين، ما لم يكن هناك خيار، خيار مجلس أو خيار عيب أو خيار تدليس أو خيار غبن، الأصل يكون البيع لازم للطرفين، لا يحق لأحد منهما فسخه إلا باتفاق الطرفين، إلا باتفاق الطرفين. والإجارة مقيسة على البيع لأنها بيع للمنافع، في الحقيقة هي بيع للمنافع، فهي عقد أيضا لازم. فإذا استأجر دارا أو دابة للركوب أو أي شيء من الأعيان فإن عقد الإجارة هنا لازم، عقد الإجارة لازم، لا ينفسخ إلا باتفاق الطرفين، إلا باتفاق الطرفين. طيب، بناء على أنه لازم، نحن بينا العقود منها ما هو لازم، منها ما هو جائز، منها ما هو لازم من طرف جائز من طرف آخر، تقدم الكلام على هذا. طيب، ما الذي يترتب على قولهم أن عقد الإجارة هنا لازم؟ قال: فإن آجره شيئا، أي المؤجر أجر أو آجر المستأجر شيئا، دارا أو دابة، ومنعه، أي منعه، منع المؤجر المستأجر من المنفعة، من تسليم هذه العين المؤجرة، منعه من ذلك، منعه كل المدة أو بعضها، أو بعضها، فلا شيء له، فلا شيء لمن؟ للمؤجر. المذهب قالوا: إذا كان الآن أنا جئت واستأجرت منك هذه الدار مدة شهر، واضح، وسلمتك القيمة، أو ما بعد سلمتك القيمة، على أن أسلمها لك في نهاية المدة، وجئت لآخذ منك الدار فلم تسلمني المفاتيح ولم تسلمني هذه الدار حتى مضت المدة وانتهت، فهل لك شيء من الأجرة؟ المذهب قالوا: لا شيء لك في الأجرة، لا شيء لك في الأجرة، ليس على المستأجر شيء، وليس لك أنت شيء، ولا يضمن لك شيء، لأنك منعته المنفعة، فلا شيء لك. وهذا واضح، واضح. طيب، لو منعه بعض المدة، يعني ما سلمه الدار إلا بعد مضي أسبوع أو أسبوعين من الشهر المتفق عليه، وسكن أسبوع أو أسبوعين من هذه المدة المستأجر، فالمذهب قالوا: لا شيء للمؤجر، لا شيء له في ذلك، حتى لو سكن بعض المدة المستأجر، قالوا: لأنه فوت عليه العقد والمنفعة المنصوص عليها والمعقود عليها. المعقود عليه ما هو؟ السكنة شهر، هو ما سكن شهر، سكن أسبوع أو أسبوعين من الشهر، أنت الذي فوتت عليه العقد، فالعقد لم يتم على ما اتفق عليه، فلا شيء لك في ذلك، لا شيء لك في ذلك في جميع المدة، حتى في المدة التي سكنها. هكذا رأي المذهب. هناك وجه في المذهب، هناك وجه في المذهب، وهو الأقرب من حيث النظر، أنه له بقدر ما سكن بالقسط، ينظر القدر الذي سكنه، وأما القدر الذي فوته عليه فلا شيء للمؤجر فيه، لا شيء له فيه، لكن بقية المدة له فيها حق، له فيها حق. لأنه إذا كنت لا تريد السكنة فلك الحق أن تفسخ العقد، أما أن تأخذ جزء من العقد. نعم هو ظالم ومعتدي، اعتدى عليك، لأنه لما لزم العقد فالواجب عليه أن إيش؟ يسلمك المنفعة. هو الآن ظلمك. المذهب قالوا لأن هذا ظلم وليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم حق كما جاء في الحديث، وقالوا هذا هو الذي ضيع المنفعة فلا يستحق بذلك الأجرة والمنفعة، والعقد وقع على مدة لم تتحقق هذه المدة، فإذن هنا في هذه الحالة لا حق له في هذه الأجرة. واضح؟ سواء منعه المدة كلها أو بعضها. لكن الوجه الآخر أنه إذا استهلك من المدة بعضها فيلزمه دفع القسط الذي استهلكه أو استنفذه أو انتفع به، وهذا من حيث النظر هو الأقرب. لكن لو كان صاحب الإجارة أو المستأجر أراد الفسخ فله الحق في ذلك، له الحق في الفسخ لأنك فوت عليه الفرصة ولا أجرة لك. ما تقول أعطني بقية المدة، أنت استأجرت شهر وأنا أعطيتك أسبوعين من الشهر، تقول ما أنا أريد شهر، أنت ما أعطيتني الشهر والعقد وقع على شهر، فلذلك لا أجرة لك. لكن لو قبلت بأن تسكن بقية هذا فالوجه والقول الأرجح أو من حيث النظر هو هذا. نعم. قال وإن بدا للآخر، من هو الآخر؟ المستأجر، هو الذي بدا له ها أن لا يسكن، لا يستلم هذه العين المؤجرة، إذا كانت دارا ما سكن أو سكن بعض الوقت وخرج. قال وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه، عليه ماذا؟ دفع الأجرة كاملة. يعني أجرتك البيت ما جيت تستلمها أنت إلا بعد مضي المدة كلها أو بعد مضي أسبوع منها، ما تقول أنا لن أدفع لك إلا ما سكنت فقط، أو تقول أنا ما جئت أستلم منك الدار إذا ما يلزمني دفع الأجرة لك، لا، يلزمك دفع الأجرة كاملة سواء فوتت كل المدة أو بعض المدة. لماذا؟ لأن المنفعة، لأن عقد الإجارة لازم، والمنفعة قد سلمت لك مكنت منها ولكن أنت تركتها. واضح؟ فهنا يلزمك دفع الأجرة سواء استهلكتها أو لم تستهلكها، لأنه لم يمنعك صاحب الدار من استعمالها بل مكنك من ذلك، فلذلك يلزمك دفع الأجرة كاملة. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم. هنا الآن بيّن بأي شيء تنفسخ أو ينفسخ عقد الإجارة. لما قلنا إنه لازم لا بد أن نبين ما هي الأحوال التي ينفسخ فيها عقد الإجارة، فقال تنفسخ بتلف العين المؤجرة. إذا تلفت العين المؤجرة كدار وانهدمت أو دابة وماتت أو سيارة وصار لها حادث أو صدمت أو احترقت، فهنا إيش؟ ينفسخ عقد الإجارة. طيب إذا انفسخ عقد الإجارة، إن كان قد استهلك المستأجر من المدة شيء فيلزمه هذا الشيء. واضح؟ لأن هذا ليس باختيار المؤجر هو الذي منعك، هذا شيء فوق خارج عن إرادته، لم يمنعك من ذلك وإنما خارج عن إرادته، فيلزمك دفع هذا. لكن لو كانت الدار انهدمت قبل أن يسكنها تنفسخ وليس له شيء. واضح؟ وموت المرتضع، استأجر ظئرا لإرضاع الطفل والطفل مات، ها؟ فهنا المرضعة لا تطالبك بجميع المدة، سنتي الرضاعة، مات ليس لها إلا ما قضته من المدة في الإرضاع فقط، لأن هذا خارج عن إرادة الطرفين، ليس بإرادة صاحب أو والد الطفل. قال والراكب كذلك إن لم يخلف بدلا، لو استأجر دابة لركوبها ومات الراكب، فالمذهب قالوا والراكب إن لم يخلف بدلا، لو كان خلف بدلا قال يركب بدلا عني فلان أو ابني، ها، فهنا لا ينفسخ، لا تنفسخ الإجارة. لكن إن لم يخلف راكبا، استأجر الدابة ومات في أثناء طريق، ها، استأجر دابة وقائدا لها وركب في أثناء الطريق مات، هل تلزمه كل الأجرة ولا تنفسخ؟ قالوا تنفسخ الأجرة ويلزمه ما مضى، وأما ما بقي لا يلزم دفعه. واضح؟ قال وانقلاع ضرس، لو استأجر طبيبا ليقلع الضرس وانقلع الضرس من نفسه، ما في، ما يحتاج إلى أجرة واستئجار. أو برئه، شفي، أراد العلاج فشفي، استأجره لعلاج الضرس فشفي، ونحو ذلك. فهذه الأحوال التي وقع فيها عقد الإجارة على منفعة وتعذر استعمال المنفعة، تعذر استنفاذ المنفعة من غير تصرف لا من المستأجر ولا من المؤجر، فهنا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد كما في هذه الصور. واضح؟ ها؟ بفعل المستأجر؟ لا، ما يلزم بفعل المستأجر، يعني هو الذي مثلا أتلف العين، لا، هو أولا يلزمه قيمة الإتلاف، الضمان باقي مدة الإجارة. إذا كان هو متعديا لقصد هذا الانفساخ، قد يقال له ما ينفسخ، ما تنفسخ عقد الإجارة، لكن إذا كان ما هو قصد ذلك، لم يكن يقصد ذلك، إنما تعد يعني سوء استعمال أو شيء من ذلك، فما يلزم ببقية المدة. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم، يعني لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما. طيب أنت قبل قليل تقول وموت الراكب وهو أحد المتعاقدين، قال تنفسخ الإجارة إذا لم يوجد بديل عنه، هذا محل خلاف. المتأخرون من المذهب قالوا تنفسخ كصاحب الإقناع والمنتهى في الراكب، ويجعلون من ضمن موت أحد المتعاقدين، لكن صاحب المقنع مشى على هذا أنه لا تنفسخ، لا تنفسخ، أو عفوا تنفسخ بالنسبة للراكب، بالنسبة للراكب الذي لم يجد بديلا. واضح؟ ويمكن أن يقال، يمكن أن يقال إن في مسألة الراكب هذا إذا عين الراكب، إذا عين الراكب قال استأجرت هذه الدابة ليركبها فلان معين، مات فلان، ما في أحد يقوم بدلا عنه، ولذا قال ما لم يخلف بدلا، يكون هناك بديل عنه. فإذا كان يخلف بدلا، مثل إنسان استأجر سيارة مدة سنة ليركبها ومات، يركبها إيش؟ ورثته، فالأجرة باقية، فالأجرة هنا باقية. واضح؟ لكن إذا كان معين الراكب ما يركبها إلا فلان ومات، فهنا تنفسخ الإجارة، مثل المرتضع، مثل المرتضع. لكن في قوله لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، هذه ما تنفسخ الإجارة، استأجرت أنت بيت للسكنة فمت، ورثتك يسكنون، أو مات الذي أجرك ورثته يستلمون الأجرة، ما تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين. واضح؟ إلا كما في الأمثلة السابقة إذا تعذر استعمال المنفعة من قبل المستأجر، كان يكون معينا. واضح؟ مثل المرتضع، مثل الراكب إذا كان معين الراكب لا يركب إلا فلان. واضح؟ أو لا يصلح هذا الشيء إلا لفلان. نعم. قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، يعني إنسان له نفقة يريد يحج واستأجر دابة أو استأجر شيئا لأجل الحج وضاعت نفقته التي يريد بها الحج، ما ينفسخ عقد الإجارة، لا ينفسخ عقد الإجارة. نعم، ونحو ذلك. المقصود أن موت المتعاقدين لا يفسخ، أو أحدهما لا يفسخ عقد الإجارة، لا يفسخ عقد الإجارة إلا في الأمثلة السابقة إذا تعذر استهلاك أو استنفاذ المنفعة، إذا تعذر ذلك. ما أحد يستطيع يعني أخذ هذه المنفعة والانتفاع بها إلا هذا ومات، فهنا تنفسخ، ينفسخ عقد الإجارة. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. نعم، قال وإن اكترى دارا فانهدمت، هذا اللي مر معنا بتلف العين المؤجرة، دارا فانهدمت، ما خلاص تلفت العين، تلفت العين المؤجرة، فهنا قال تنفسخ، ولكن انفسخت الإجارة في الباقي الذي مضى يلزمك دفع أجرته، يلزمك دفع أجرته. هنا في قوله تنفسخ بتلف العين المؤجرة يحمل على كلامه السابق فيما إذا لم يستهلك شيء، يعني استأجر دارا وانهدمت قبل أن يسكنها، هنا تنفسخ، لكن الكلام هنا فيما إذا استهلك جزءا من الوقت أو دابة جزءا من الطريق وماتت في أثناء الطريق من غير تعد ولا تفريط، فهنا يلزمه تنفسخ الإجارة ويلزمه إيش؟ ما مضى، يلزمه ما مضى. ظاهر كلام المؤلف من دون التفريق بين التعدي والتفريط. نعم، ها؟ مستأجر إيه؟ إيه، لكن المنفعة ليست خاصة بمسألة الحج مثلا، ليست خاصة بهذا، أنت استأجرت دابة للركوب ما يلزم، أنا ما لي علاقة فيك تحجبها تدور بها في الشارع في الطريق تروح بها تقضي بها مصالحك، ما لي علاقة، واضح؟ فأنت حينما تستأجر سيارة للأجرة لمدة شهر وأنت ناوي تحجبها ولا ناوي تسافر بها ولا ناوي تقضي بها بعض الأغراض، هونت عن بعض أغراضك، ها؟ تقول بهون أفسخ عقد الإجارة، أنا ما لي علاقة بك بماذا أو لأي شيء أنت استأجرت. طيب، قال أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، إذا كان استأجر الأرض الزراعية ذات الماء فانقطع ماؤها فهنا ذهبت المنفعة، كما في الدار إذا انهدمت ذهبت المنفعة المعقود عليها، أنا عقدت على إجارة هذه الأرض لأجل إيش؟ أن أزرع فيها لوجود الماء فيها، فإذا انقطع ماؤها فهنا إيش؟ أصبحت الأرض لا نفع فيها، لا يمكن الزراعة فيها، فهنا يرون قالوا تنفسخ الإجارة في الباقي، تنفسخ الإجارة في الباقي، يلزمه دفع ما مضى، يلزمه دفع ما مضى. وهذه مسألة على كل حال خلافية في مسألة الأرض الزراعية أو التي للزرع إذا انقطع ماؤها، محل خلاف لها تفصيلات. قال أو غرقت، يعني جاءت سيول وأغرقتها ما أصبحت صالحة للزراعة، فهنا أيضا ينفسخ فيما بقي، والماضي يلزمه دفع الأجرة فيه، يلزمه دفع الأجرة فيه. هذا ما يتعلق ب، هنا قول طبعا بأنه لا تنفسخ عقد الإجارة، لا ينفسخ عقد الإجارة. على كل حال المذهب هو انفساخه لأنه ما تحققت المصلحة في هذا، المنفعة لا يمكن استنفاذها. نعم، طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.